الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أبي الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من المجالس الثمانية التي يقدم فيها رسالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وتوقفنا المرة الماضية عند قول الشيخ موهم التعارض في القرآن، قال التعارض معناه أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، ده أمر مستحيل. ليه؟ لأن أخبار المولى عز وجل لا تتعارض. مستحيل يقول إن موسى كلم فرعون في موطن ثاني يقول لك لا ما كلموش. مع زي الأساليب عندنا إما أن تكون خبرية وإما أن تكون إنشائية. الأسلوب الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب. محمد جاء، أنت كذاب ماشي. هل محمد جاء؟ أنت كذاب. إذ إيه تكذب على إيه بقى؟ مع ازاي الاسلوب الخبري ما يحتمل الصدق والكذب. انت تخبر بشيء ممكن يعني فلان يقول لك انت كاذب او انت صادق، مع ازاي اما الاسلوب الانشائي ما لا يحتمل الصدق والكذب. مع ازاي ائتني بكوب من الماء انت كذاب او انت صادق، ما لا يقابل يعني مكانا ليوقع عليه الصدق او الايه او الكذب. فيقول لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي. يعني في آية هذا الشيء حرام، في آية أخرى هذا الشيء حلال، ما في تعارض بينهما إلا أن نستطع أن نجمع وعلمنا المتقدم منهما كان الثاني ناسخا للأول، مثل الخمر وذكرناه فيما مضى. قال لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. إلى هنا واضح الكلام؟ يبقى قال مستحيل أن يقع التعارض بين الآيات التي تدل مدلولا خبريا أو التي يكون مدلولها خبري، وكذلك مستحيل أن يقع التعارض بين الآيات التي تحمل الإيه؟ الأحكام. أما الأخبار لأن هذا مستحيل، وأما الأحكام إذا حدث يكون الأخير ناسخا للإيه؟ للأول. هذا الكلام فيه إشكال؟ قال وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك، ومن أجمع ما رأيت في ذلك الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة الشنقيطي أو الشنقيطي رحمه الله. من ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم في آية أخرى يقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب وصف القرآن في آية بأنه هدى للمتقين، ثم في آية أخرى هدى للناس أجمعين، ومعلوم أن المتقين لا يشمل الناس أو أن كل الناس ليسوا بمتقين. كيف نجمع بينهما؟ إما أو الأولى نقول فيها هدى للمتقين هداية توفيق أن يسلكوا الطريق معايا، وأما الآية الأخرى هداية إرشاد وبيان القرآن يبين ويرشدك إلى الطريق الصحيح. يبقى هذه نحملها على شيء وهذه نحملها على شيء. قال الشيخ: فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، بأنه لا ينتفع بالقرآن إلا من اتقى الله جل وعلا، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، بأن القرآن كله يبين الناس الصراط المستقيم. واضح؟ أما من ينتفع بهذه الآيات فهم من المتقون. واضح؟ كذلك مثل هاتين الآيتين قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك الهداية لأحد. ثم في نهاية سورة الفرقان أو نهاية سورة السورة، طيب، قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف يكون يهدي الناس إلى الصراط المستقيم وكيف يكون إيه لا يهدي الناس؟ قال: أما الأولى إنك لا تهدي من أحببت، نحملها على هداية التوفيق، لن تستطيع أن تجعل أسامة يسير في الطريق المستقيم. هداية هذا لأن يسلك الطريق القويم إنما هي بيد الله جل وعلا، لكنك تستطيع أن تبين لأسامة الطريق المستقيم، تقول له: إن الله عز وجل لا يحب كذا، وإن الله عز وجل نهى عن كذا. يبقى هذا بيدك، يبقى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين للناس الطريق الإيه؟ المستقيم. والأخرى لن تستطيع أن تهديهم ليسلكوا الطريق المستقيم. واضح الكلام؟ قال: فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. من أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. ففي الآيتين الأوليين نفى الله جل وعلا الألوهية عن كل أحد أو عن كل ما سوى الله تعالى. ثم في الأخريين أثبت الألوهية لغيره. كيف نجمع؟ قال: الجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يعني إيه؟ إن كان هؤلاء آلهة فإنما سماهم الله عز وجل آلهة باعتبار أن هناك أناس قاموا بعبادتهم. واضح؟ ومع ذلك فهي آلهة باطلة، وأن المستحق للعبادة هو من؟ هو الله عز وجل. يبقى نحمل هذه على محمل ونحمل هذه على محمل. واضح؟ قال: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقوله تعالى أو قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. فكيف يكون المولى عز وجل ينهى عن الفحشاء ثم يأمر بالفحشاء؟ فيقول الشيخ رحمه الله: إن كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. فهو وإن كان لا يأمر بالفحشاء فهذا أمر شرعي. واضح؟ لابد أن يقع؟ لا، قد يقع وقد لا يقع. ثم أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، هذا أمر كوني. حملنا هذا على الأمر الشرعي وهذا على الأمر الكوني. ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي يكون فيما يحبه الله عز وجل حتما ولا بد، ثم قد يقع وقد لا يقع. يحب الله عز وجل من الناس أجمعين أن يؤمنوا. وهل آمن الناس كلهم؟ منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، واضح؟ أما الأمر الكوني قد يكون فيما يحب الله عز وجل وقد يكون فيما لا يحب الله عز وجل، وقد ولا بد أن يقع، واضح؟ أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها، لا بد أن يحدث الإيه؟ الفسق والإيه والفساد. واضح الكلام ولا في إشكالات؟ قال في الآية الأولى نفى أن نفى الله عز وجل أنه يأمر بالفحشاء، وظاهر الثانية أنه يأمر بما هو فسق. قال والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي شخص الأمثلة اللي ضربها الشيخ؟ ضرب كم مثال؟ خمس. هم كم مثال؟ طيب يا عبد الله، طيب هم هم وفي آيات أخرى. دي الأخير. طيب دي رقم كام؟ يبقى كم مثال بقى؟ أربعة. ثاني. طيب قولهم كده رقم. ثلاثة بس. طب والقرآن؟ طيب ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنين. وإثبات الألوهية وقل إن الله لأمره بالفحشاء، واضح؟ طيب. قال الشيخ ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب السلفيطي المشار إليه آنفا، أو المشار إليه آنفا. أمرهم أمرا إيه؟ كوني، لأنه أمر بالإيه؟ بالفسق، واضح؟ ولابد أن إيه؟ أن يقع. أين السؤال؟ هنا ده المقصود. قال القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث. أسلوب القسم يشتمل على أداة القسم، وعلى المقسم به، وعلى المقسم عليه. اللي من لا يظهر له الباب يعرف الغرض منه، أن الله عز وجل إنما يقسم من أجل أن يؤكد أهمية هذا الشيء أو يبين عورا ما يعتقده هؤلاء. ما الباقي من لا يفهمه ينتظر إلى أن يدرس اللغة. أسلوب القسم يشتمل على ثلاثة أشياء. تحت الفرع الأول أداة القسم، وتحت الفرع الثاني المقسم به، وتحت الفرع الثالث المقسم عليه. مثل بالله لن نفرط في حقوقنا. وده واضح جدا مش محتاجين نبرهن عليه يعني. والله او بالله لن نفرط في حقوقنا. أداة القسم الباء، المقسم به هو الله عز وجل، المقسم عليه لن نفرط في حقوقنا. مثل والله إن دماء الشهداء تروي غرس الحرية، وهذا واضح لا يحتاج إلى برهنة. الواو أداة القسم، الله المقسم به، إن دماء الشهداء تروي غرس الحرية، هذا هو المقسم عليه. فالله لنروين الحرية بالدماء، فالله لنروين الحرية بالدماء. الثاء أداة القسم، الله المقسم به، لنروين الحرية بالدماء، هذا هو المقسم عليه. إذن أسلوب القسم ينقسم أو يشتمل على ثلاثة أقسام: أداة القسم وهي الواو والباء والتاء، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، المقسم به وهو الله عز وجل، فإن العبد لا يقسم أو لا يحلف إلا بالله، ولله عز وجل أن يحلف بما شاء. وهذه مسألة، وهي أن الله عز وجل أقسم في كتابه بذاته وبغير ذاته، والتين والزيتون مثلا. فقيل كيف أمر الخلق بأن يقسموا بالله عز وجل وأقسم الله عز وجل بغيره؟ قيل إنه على حذف المضاف، يعني ورب التين ورب الزيتون وهكذا. وقيل لأن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون. وقيل إن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها، فنزل القرآن على ما يعرفون. وقال الحسن: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى. نعم. قال الحسن: إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى. يبقى الآن أسلوب القسم يشتمل على ثلاثة أمور: أداة القسم، المقسم به، المقسم عليه. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هل هذا أسلوب قسم؟ أيها الحزب، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هل هذا أسلوب قسم؟ بس أين الأدوات؟ المقسم به ليه؟ عزة المولى عز وجل. أين المقسم عليه؟ طيب اكتب الفرق بين القسم والحلف، الفرق بين القسم والحلف. قال أبو هلال العسكري، قال أبو هلال العسكري: الفرق بينهما أن القسم أبلغ من الحلف، الفرق بينهما أن القسم أبلغ من الحلف، لأن معنى قولنا أقسم بالله أنه صار ذا قسم بالله قال والمراد أن الذي أقسم عليه من المال وغيره أنه قد أحرز هذا المال ودفع المخاصمة عنه أنه قد أحرز هذا المال ودفع المخاصمة عنه بالله عز وجل. أما الحلف فكأنك قطعت المخاصمة فقط دون أن تحرز المال. فالأول أبلغ يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم عنه. واضح الكلام؟ واضح؟ إذا كنت في مخاصمة وأقسمت بالله عز وجل على أن هذا المال مالي فكأنني أنهيت المخاصمة وزيادة على ذلك أخذت هذا المال. فما سمعنا ذلك أنه لما واحد يقول أقسم بالله خلاص يديه المال، هذا معنى معنوية مع إزاي؟ ولو قلت أحلف بالله مثلا فكأنك أنهيت المخاصمة لكنك لم تحوز المال إلى حيازتك. المعنى معنى معنوي، مش معنى ذلك أنا لو في مخاصمة أقول له أنا أقسمت بالله دي ملبأ عزيز. يقول السيف وأدواته ثلاث الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا أي مع الواو، ولا يليها إلا اسم ظاهر. قال الباء نعم يعني فعل القسم يعني وأقسم برب السماء لا. فيقول كأن هذا التركيب غيره عربي، فالواو لها حالات ويرحمك الله، والباء لها حالات والتاء لها حالات. والباء مثل قوله لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بيوم القيامة هذه وردت في عدة مواضع، لا أقسم بمواقع النجوم إلى غير ذلك. ولا هنا ليست نافية إنها معناها للتنبيه، وليست معناه أنه ينفي أن يقسم بيوم الإيه؟ القيامة. قال ويجوز معها أي مع الباء ذكر العامل كما في هذا المثال، فلقد ذكر الفعل. قال كما في هذا المثال ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. قال الأداة الثالثة التاء، وهي أضيق حروف القسم مثل قوله تعالى فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل فرب الكعبة لا حجلنا إن شاء الله، فالتاء لا تدخل إلا على الله أو رب. قال الشيخ: والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة. مقسم به هو من؟ قال: وقد يحذف وحده، مثل قولك أحلف عليك لتجتهدا، أو حلفت لتقوما. وقد يحذف مع العامل وهو كثير، مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني كأنه يقول: ثم والله لتسألن. قال: والأصل ذكر المقسم عليه. يبقى هو كده انتهى من أداة القسم، انتهى من الأصل في ذكر المقسم به، ثم تبقى المقسم عليه. قال: والأصل في ذلك أن يذكر المقسم عليه، وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. قال: وقد يحذف جوازا ليس على سبيل الوجوب، مثل قوله تعالى: قال والقرآن المجيد، تقديره ليهلكن. طبعا تصليح. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه. من الذي يحذف؟ المقسم عليه. إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني: ومثل له بنحو زيد قائم والله. حذفنا المقسم عليه اللي هو زيد قائم والله إنه لقائم، لأنه لا فائدة من ذكره، وزيد والله قائم. قال: وللقسم فائدتان. الأولى: بيان عظمة المقسم عليه أو المقسم به، بيان عظمة المقسم به وهو من. الثانية: بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال الآتية: أولا، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. ثانيا، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. ثالثا، أن يكون المخاطب منكرا له، يعني لا يحسن الإنسان يقسم على شيء إلا في هذه الأحوال: إن أنا أبين أهمية ما أقسم عليه. الأولى مثالها أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، والله إن ذاكرت لتنجحن. الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، يعني أنا أخبره بشيء وهو لا يصدق، والله إن محمدا لجاء. ازاي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له بالكلية، يعني زي ما المولى عز وجل يقول: قاف القرآن المجيد، بعدها ايه؟ ثم صدر السنة. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. رجلنا المولى عز وجل، الناس دم ينكرون البعث، فيقسم لهم المولى عز وجل أنهم سيبعثوه. واضح؟ أنت حتى في لغتك العادية لا تقسم على شيء ولا تحلف على شيء إلا إذا كان من هو يعني أمامك لا يصدق بهذا الشيء، لكن طبعا مع مرور الأوقات يعني نقسم على كل شيء. حتى في بعض الحين تقول: طب انت بتحلف ليه؟ انا مصدق. بدل انت اصلا لا تحلف او لا تقسم الا اذا كان الامر الذي تقسم عليه ايه؟ هناك من يشك فيه. قال: القصص. القصص والقط لغة تتبع الأثر، فارتد على آثارهما قصصا. وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. ثم بدأ يذكر الشيخ أن قصص القرآن هي أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، كذلك هي أحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغ في البلاغة وجلال المعنى. قال: وهي أنفع القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. قال: وهي على ثلاثة أقسام، إما أن يقص النول عز وجل عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وإما أن يقص النول عز وجل عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وكصاحب الجنة وكأصحاب الجنة كل هؤلاء. قال: وقسم ذكره المولى عز وجل يتعلق بحوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. طبعا يعني لو أن الوقت متسع كنا يعني بينا كثيرا من هذه القصص وقصة كل واحد مما أو ممن ذكرهم للشيخ، لكن صراحة يعني من يتأمل في هذه القصص يخرج ويعني كأنه تارك للدنيا وراء ظهره ولا يفكر إلا في الآخرة. لكننا يعني ما أتقن إلا يعني أن نقرأ أو أن يعني نذكر ما نحفظه بدون تدبر ولا تأمل ولا نظر. يعني لعل ما يذكر عن قتادة أنه لما قرأ قوله تعالى: فقول له قولا لينا، فيعني بكى من يعني هذه الجملة، وهي في سياق قصة موسى مع من؟ مع فرعون. فيعني لما تعذب أصحابه منه قالوا له: يعني لما تبكي؟ قال: تأملت ونظرت في هذه الآية فقلت يعني هذا المولى عز وجل يأمر موسى أن يقول لفرعون قولا لينا سهلا يسيرا، إذا كان هذا هو حلم المولى عز وجل بفرعون فكيف يكون حلم المولى عز وجل برجل قال لا إله إلا الله؟ لا سيما أن من يتأمل هذه الآيات يعني يخرج فعلا بالغاية يعني بغاية من الغايات التي من أجلها أنزل الله القرآن، لكن القلوب قاسية وما يعني يزداد البلاء إلا بسبب هذه القلوب وبسبب معصية الله عز وجل على الأرض. يعني لك أن تتخيل أن الرب سبحانه وتعالى أنزل الكتاب الذي ما بعده كتاب والذي به يعني تنتفع هذه الدنيا تنتفع هذه الأمة في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يتخلى العباد لا كل الكفار الذين يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتخلون عن كتاب الله عز وجل بل ويتخلون عن سنة النبي، ثم بعد ذلك يريدون من المولى عز وجل أن يجعل لهم الدنيا رخاء. يعني أنا في يمكن أمس أو قبل أمس طالب في الثانوية العامة يعني في طيات الدرس يقول يعني أنت مش عارف اللي حصل، تقول أنا مش عارف يعني قلت، قال لي ده واحد مع أو فتاة مع شاب وضع الملا في واضح النهار والآخر يعني خلع عليها ملابسها الفوقية كلها وفعل ما يريد وصور الكلام ده على الفيديو ونشر عن طريق حاجة كده في بلوتوث او بتاع اللي يسافر لازم تحطه ليه على الجهاز. انا في واحد محلفني ان انا اعمل هذا تمام ازاي. انت يعني ممكن تصحى في الاسنسار والدلية انها يضحك انت لك انت بخير في سبيل دي بلد ارياس. ده احنا بنقول الحمد لله اننا بادونا في البراري والودياس. اما الكتب يكون حال في القاهرة والاسكندرية تبغى ذات منظر يقول لك ده الاسعار ارتفعت والحلاء يعني عم البلاد بامر طبيعي للمعصية التي تحدث من العباد. شاهد حي على السلام وقد الله اشتر لا اله الا الله الشاهد ان من يتأمل يعني القصص التي ذكرها المولى عز وجل في كتابه يعني يخرج بغاية من الغايات التي من اجلها انزل الله كتابه ليكون عبرة وذكرى لمن يتذكر. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قال الشيخ والقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النظر. قال بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين بقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أيضا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين بقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى آخر ذلك من الآيات. ثم تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أيضا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ثم يقول الشيخ إن من القصص قصصا لا تأتي إلا مرة واحدة كقصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. قال ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة أيضا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس منها أيضا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها منها بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال منها ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. يعني أنا كنت أود أن احنا نقف مع كل حكمة أو مع كل سبب من الأسباب لكن الوقت بسيط غير هو متسع. فإفاد من كلام أنه يكفيك أن تعرف أن يعني بعض السلف كان يبكي إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يعرف معناه. فلما قيل له لما تبكي قال لأن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالم. أيضا يعني ما دام بقى متأخر أنا بضع دقائق اللي في الأونة الحالية قد لا تشعروا بما يمر به الناس من الغلاء في الأسعار ومن الضيق في المعاشات لأنك يعني تعال لا تعول. لو يعني عزت أحدا علمت المشقة التي يعني يمر بها. وطبعا تعرفين ما يحدث لإخواننا وكلمة إخوانية دي بس عندنا يعني لا قيمة له. يعني تعودت الأذان أن تسمع هذه الكلمة لكن بدون ما أن تقوم بمقتضياتها. أنت بالفعل لو علمت أن أخا لك في ضيق أو في شدة أو في مشقة لا كنت تنام النهار ولا الليل من أجل أن تدعو له أن يفرج الله عز وجل عنه. الآن أنا لو قلت لأحد منكم من قام يعني نصف ساعة في الليلة الماضية ليدعو الله عز وجل بما يعني يحمله في قلبه لأن القلب هو المعبر ما في القلب يظهر على اللسان. أنت إذا دعوت الله عز وجل تدعو بما قد امتلأه بما قد امتلأ قلبك به. فشاهد أن الأخ يعني 10 دقائق يعني في ثلث الليل الآخر ليدعو الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل به. يعني العبرة من دراسة العلم الشرعي هي امتلاء القلب من خشية من الله عز وجل. إذا كنت تحصل بين معلومات قالوا وقيلوا وكيف نرد وكيف نجيب وما شبهاتهم وما هي الجواب عليها هذا من العلم. لكن الغاية منه إيه؟ أن تنشر دين الله عز وجل أن تبين الصواب وأن تبين للناس الخطأ ليجتنبوه وليسير على الطريق القويم. فليست الغاية من العلم هو حفظ أقوال وفقه بل الغاية الأساسية إنما يخشى الله من عباده العلماء وقل ما تجد من يحمل هذا في قلبه. وأنا مش هبره على هذا الكلام وإلا أنتوا واضح بالنسبة لكم. يعني أنا أقول لك ها ائتني بقلب من يحملون يعني أهداف الدعوة السلفية وبقلب من يعني يسمون أنفسهم بالتبليغ والدعوة. أي قلب أرق؟ أي قلب قريب من الليل عز وجل؟ يعني أترك رسالة لك الشاهد أن أنت تعرف أنك تطلب العلم لتحصل الخشية من الليل عز وجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.